حسنة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم كن لنا إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وارتفع الخليل نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت لذة ونعيما اللهم اجعل القبور بعد فراق الدور خير منازلنا وافتح فيها ضيق مناحدنا اللهم حجا مبرورا مقبولا ميسورا ننال به كرامة وسرورا اللهم تابع لنا بين الحجات والعمرات واجعلها مغفورات مطهرات أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما استخرج منا ما ترضى به عنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواهما اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم ربي لنا أبناءنا خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك اللهم ردهم إليك مردا جميلا اجعلهم أهلا للتوفيق والسداد اجعلهم أهلا للهدى والسداد والتوفيق والرشاد اجعلهم شاقعين نافعين في الدنيا والدين اللهم بارك في أمهاتنا وارحم آباءنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم من كان منهم حيا اللهم أطل في عمره وأحسن في عمله واختم له بخاتمة السعادة وارزقه الحسنى والزيادة اللهم من كان منهم ميتا مقبورا فزده كرامة وسرورا اللهم إن لنا أحباب فارقوا الدور وسكنوا القبور اللهم املأها عليهم بالنور واغفر لهم بها يا غفور واجعلها فسحة وسرور ارحمنا إذا نسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أرنا في نصرة دينك آية وفي أعداء دينك آية اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية. اللهم حقق للمسلمين آمالهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم فرج عنهم، اللهم حقق لهم كل غاية. اللهم نصرا عزيزا مؤزرا للمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انشغلنا عن ذي القعدة سبحان الله، أو عن الحديث، اللهم ارزقنا العمل عن ذي القعدة. والحمد لله الذي كان شغلنا بالكتاب وبالسنة، الحمد لله شغلنا بكتاب الله نفسره. اللهم أديمه علينا نعمة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نوضحها. إلا أن هناك في مناسبات عامة لابد للإنسان أن ينتهزها، تبقى يعني نفحة كده جاية تذكرنا سبحانه العظيم في نص، وانت ماشية في طريق القرآن الحمد لله، وماشية الحمد لله في مسلسلك مع حسين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنك تجي لك إيه فتح من الله، يطلع لك ذو القعدة كده زي النهاردة اللهم تقبل، يطلع لك كده حمد ربي ذو الحجة، نقوم ناخد إيه نتأخر بس شوية كده وإحنا مشتاقين ومحتفظين بالحب الحمد ربي بالقرآن والسنة، لنعمل بالقرآن والسنة، لأن الحمد ربي لما نقول فضل ذو القعدة ما خرجناش عن الكتاب والسنة، وإنما نحن نستغل النفس التي بين يديها. وكنت سبحان الله إلى نفسي والله إن أنا هذكر أخواتي ونفسي بالله بأمر ذو القعدة، بس زي ما قلت لك كده أول أسبوع قلت خلاص مش مشكلة هنلحق في تاني أسبوع، فلما لقيت النهاردة بقى نص الأيام البيض قلت لا ما بدهاش إيه، لازم الحمد لله مين نلحق، اللهم اجعلنا ممن يدرك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شهر ذو القعدة شهر كرمه الله عز وجل وفضله، لكن علشان شهر ذو القعدة ما بين نفحتين كبار قوي بتلاقي ايه يعني احيانا البعض يغفل عنهم، البعض الا انه من علم بالكتاب والسنة علم قدر ذو القعدة. النفحة الاولى اللهم لك الحمد على بلوغها، اللهم اجعلها ممن صام وقام وادى حقا وتسلمته منهم متقبلا يا رب العالمين، اللي هو رمضان صح ولا لا؟ ويعني ايه فاستكنا وريحنا في شوال شوية، وبعد كده هنقول الحمد لله نقدر نجدد العزم تاني ويجي ايه ذو الحجة العشرة من ذو الحجة. طب وبس كده المحطتين دول؟ طبعا افضل ايام الدهر ايام ذو الحجة، وافضل شهور العام رمضان. وبعدين اللي ما بينهم اللي ما بينهم ذو القعدة ده مش الي خالص وله مكانة سبحان الله العظيم، لابد للإنسان أن يعرف فضائلها وأن يلتمسها. وإحنا بقى لما نفون الحمد لله رب العالمين الحسنة ضالت المؤمن يبحث عنها أن وجدها التمسها، ده في نفحة كانت حتى كده لما تيجي تخلص الأيام الحلوة بتاعت الأوكازيونات الربانية دي صح المضاعفات، كنت تقولي إيه بعد محرم بقى وعشرة، تقولي إيه مفيش حاجة كده مضاعفة تبص تلاقيها الحمد لله، يعني وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو اختار المواسم ده من بعد بقى سبحان الله محرم صح بعده تبص تلاقي الدنيا كلها الحسنة بعشرة أمثلة الحمد لله على كرمه، بس ما فيش حاجة كده من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبك، ما فيش حاجة كده يعدل الجهاد، ذلك فضل الله صح، اختار وانتقى هذه الأيام. لكن بقى احنا في النص مش عشان جمالك يا رمضان وعظمتك يا ذو الحجة أضيع ايه ذو القعدة، لا ده ذو القعدة برضه من الشهر اللي تحط تحته خطين واللي فيه حمد بامين خيرات ونفحات خاصة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولى هذه النفحات التي يذكرنا بها كتاب الله عز وجل أنها من الأشهر الحرم. طب ما احنا كنا بنعظم رجب صح ولا لا سبحان الله العظيم، ولسه محرم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كما خلق الله السماوات والأرض. في الحديث ده احنا قايلينه في رجب، كنا بنستفتح بقى مواسم الخيرات وشحن الإيمان في ايه في رجب سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كما خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمين؟ بذو القعدة. فذو القعدة زائد زائد ذو الحجة زائد الحمد لله رب العالمين محرم، ثلاث متواليات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ورجب ايه؟ بتاع مضر، بتاع قبيلة مضر لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا، وكذلك نسوق الآية من سورة التوبة، وصانا بالأشهر ده اللي منها الشهر اللي احنا فيه اللي هو الحمد لله احنا دلوقتي منتصف الأيام الايه؟ البيض. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الشهر اللي انت فيه ده هو، قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. كانوا بيلعبوا في الشهر ده ويعملوا له نسيء زي بقية الأشهر الايه؟ الحرم، علشان ينتهزوا تعظيم الناس له فيفجأوهم بالقتال. لكن هو اسمه أصلا ذو القعدة ليه؟ لأنه هو يقعد فيه عن الجهاد. ذو القعدة يعني القعدة، صح؟ ده اللي الناس بتقعد فيه، ما تقتلش، علشان حرمه الله. وهذا من باب تأمين الحجيج، بس أنا لسه هقولها لما أقول أشهر الإيه؟ أشهر الحج. لكن هو من الأشهر التي يحرم فيها القتال، من الأشهر الحرم التي عظم الله عز وجل فيقعدون فيها عن القتال سبحانه العظيم. أما الآية التي تسبقها والمفروض كنا بدأنا بها هي سبحانه العظيم، منها جعل الله اللي هي بتاعت اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، منها أربعة إيه؟ حرم. الأول الآية أولها إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سبحان الله العظيم ذلك الدين القيم. فكان أول حاجة من فضل ذي القعدة إن هو من الأشهر الإيه؟ الحرم اللي ربنا عظم فيها الأمر، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولما ربنا أكرمنا بلقاء الحمد لله رب العالمين في رجب قلنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم بما يظلم الإنسان نفسه بمعصية الله. من أراد أن يكرم نفسه اللهم كرمنا بكرمك، فليشغلها بطاعة ربي تبارك وتعالى، فاجعلها فليشغلها بهم الآخرة، فليشغلها بالعمل فيما يرضي رب العزة تبارك وتعالى. ومن ظلم نفسه، وده الناس مش فاهمه كتير، اللي اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، فتقولي كده أنا هشبرق نفسي، أنا هدلع نفسي عشان إيه؟ عشان ما تصومش وتفطر، علشان لا لا لا، وانا اشعري هفها فروح هنا وهنا، انا اعمل اللي انا عايزاه واقعد زي ما انا عايزه. هي دي اكرمت نفسها؟ لا والله، ظلمت نفسها. لان الظلم الحقيقي يظهر يوم القيامه طبعا، اصلا بذنوبكم سلط عليكم. لما الانسان فاكر ان هو بيبغدد نفسه في الدنيا فبيخليها منغوسه منغمسه في الملذات، فاكر انه بيدلعها، لا ده يعني سبحان الله العظيم. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم. لما النفس ده هي تنشغل بالمعصية تبص تلاقي عقوبات عجلت لها في الدنيا أكثر منها في الآخرة كتير. فاللي عايز نفسه وبيتقي الله في نفسه وبيبغددها ما بيدلعهاش، بيلزمها راحتها، أريد بيلزمها إيه؟ طاعة الله عز وجل. فلما تقولي فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مش معناها إنك تدلعيها وتشبرقيها، اعملي زي ما أنت عايزة، صيفي هنا، شمي هنا، تختخي مع المسرحية دي، عيشي أجواء الفيلم دي، ده الظلم الحقيقي للنفس مش الدلع. لو انا عايز اكرم نفسي كنت عملت ايه؟ اكرمتها، اللهم ارزقنا، اكرمتها بطاعه الله عز وجل. فيعني قوله تعالى انه في الاشهر ده ايه؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم، اي اكرموا انفسكم بطاعه الله عز وجل فيها. اللهم ارزقنا اكرام انفسنا. ولذلك انت من حقك، والله من حقك في فلوسك تعيش شويه فيها. اعيش شويه ازاي؟ اتصدق. ما تلاقيكيش كده بزبونه إلا إذا احتسبت دينار أنفقته على أهلك مسجونة فيه. يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تقولي أنا هعمل لنفسي شوية بقى، أما طلع دول في صندوق الزكاة، في صندوق الصدقة اللي في المسجد، في صنائع المعروف كده، أنت بتعملي إيه؟ بتكرمي نفسك. والله اللي كلتيه فبالي كلتيه فاتهضم ولا اللي بسيه فبالي ده مش لنفسك، خدت حظها في الدنيا وخلاص والدنيا متفاتة. الإكرام الحقيقي إن أنا خلي نفسي ده هي تسعد في الآخرة بدل ما تمشي في يوم عرصات القيامة. ورحنا نؤمن بذلك مشوية من الحر المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، فتلاقيني بدلع نفسي زي ما قلت كده سبحان الله، بكرم نفسي بإني ما ظلمهاش فخليها تتصدق، فما عادش الناس تفهم إن أنا بحط تحت البلاطة لنفسي، لا أنا اللي أنفقته هو اللي لنفسي، اللي الحمد لله بمين اللي وقفته بين يدي الله عز وجل، يعني أكابد الليل الطويل وأترك لذة النوم ده لنفسي. فلما تبقى اللي نامت وضع ربنا عافنا منها القيام أو تفلت منها الصيام أو لا تجد متابعة من القرآن، دي مين؟ دي اللي ظلمت نفسها، أو الأولى منها اللي وقعت في الموبقات والحرام تقولك أنا أروح ودي فلوسي في الربا، يعني مش من حقي. ما كل الناس مش أبرأة نفسها وبتاخد فوائد كل شهر، لا مين اللي قالك ان هي مش أبرأة نفسها؟ ده الشخص اللي بيقوم ده هو نفسيته تحت الصفر كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ده هو عايزه تدلع نفسها، مين اللي قالك ان هي بالربا هتقعد بقى تشبرق نفسها بالفوائد؟ ده شويه عليها كده، ده النفس ده هي تبقى محاربه ربنا عافينا من قبل الله عز وجل. فاذا فهم الانسان نص كلام رب العزه تبارك وتعالى صح، فقال فلا تظلموا فيهن انفسكم، يعرف ان القران بيقول له الاشهر الحرم ما تظلمش نفسك بها في الايه؟ بالمعصيه. وما تفتكرش ان انت لما تعملي معصيه من المعاصي انك بتكرمي نفسك، لا انت بتذليها سبحان الله، بتخليها يحق عليها عقوبة ربها تبارك وتعالى. بينما هذا الذي اتقى ربه تبارك وتعالى وتابت نفسه وثقلت نفسه واجعلها في كل طاعة الحمد لله بأمين وفي كل باب تدخل منه على الله، ده اللي أكرم إيه؟ أكرم نفسه. يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي واستغفري الرحمن غفار الذنوب. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلت الخطب الجليل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من السرى ثقل ثقيل. فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل. اللهم قنا شر الآمال المخزية لأصحابها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرة. فلما تعرفي ان شهر ذو القعدة شهر من الأشهر الحرم وربنا وصاك انك ما تظلميش فيه نفسك، يبقى قول لا انا هكرم ايه؟ هكرم نفسي. وكيف اكرام هذه النفس؟ إكرامها بالمسارعة إلى الخيرات. قال تعالى ولأنفسهم يمهدون، بمهد لنفسي طريق سبحان العظيم إلى الله عز وجل ليكرمها رب العزة تبارك وتعالى. اللهم أكرمنا ولا تهنا. وكذلك إذا قلنا إن أول حاجة نعلق عليها في ذو القعدة أنه من الأشهر الحرم وأن الله عز وجل قال فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أفهم كده زي ما تعلمنا من أصول الفقه اللي كل حاجة اسمها مفهوم مطابقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة يعني عكسه، يعني إيه؟ لا تظلمي نفسك بالمعصية وأكرميها بالطاعة. يبقى ما أعش في معصية ده المطلوب بس، لا مش المطلوب من الإنسان أول ما يخش لجنة الامتحان يطلع الأول، هو اللي بيطلع الأول من اللجنة بنقوله مبروك ده اللي طلع الأول، ولا بطلع اخر واحد بس في النتيجه بطلع اول واحد؟ ربنا يجعل لهم نتائجهم تشرف يا رب، بناتنا وابنائنا والمسلمين اجعلهم الاوائل يا رب العالمين، اجعلهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسير يسير. ادعوا للعيال دلوقتي الحمد لله جميع عيال المسلمين كلهم بيمتحنوا اللي قبل ثانويه عامه واللي في الدراسه، ربنا يوفقهم جميعا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا تظلموا فيهن انفسكم بل اكرموها بالايه؟ بل اكرموها بالطاعه. فلما يبقى الانسان كده طلع اول واحد من اللجنه وما كتبش حاجه ده شاطر؟ لا، المقصود بقول لك ولا ممنوع تشخبط في ورقه الاجابه، ما تعتبر شخبطتك ولعبك في ورقه الاسئله علامه. يوم ايه بقول ما يمسكش القلم ولا بمسك واكتب صح؟ فلما ربنا بيقول فلا تظلموا فيهن انفسكم يعني ما تعملش معصيه، طب اقعد انا كده بقى يعني نوم الظالم عبقى ده اشتف اذى يعني الناس وخلاص صفخه؟ لا، مطلوب في هذه الاشهر ان انا اعمل ايه؟ اعمل صالح. اترك فلا تظلمي نفسك بالمعصيه بس وببقى ما جبتش ذنوب، بس انا ما جبتش حسنات. فهذا الشهر مطلوب من العبد فيه المسارعه الى الخيرات. اللهم اجعل همنا الاخره يقول تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اجعلنا ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلا أظلم نفسي في ذو القعدة عشان ده من أشهر الحرم بمعصية بس، وأكرمها بطاعة الله، وأكرمها بإيه؟ بطاعة الله. فتجدي أسأل الله عز وجل من فضله هذه مسارعة إلى مجالس الذكر، اللهم ارزقنا، هذه مسارعة إلى الختمات في ذو القعدة، وهذه مسارعة إلى صنائع المعروف، وهذه تجلس جلسة الشروق، وهذه تسارع للقيام، وهذه سبحان الله في متابعة الصيام، وهذا في إفطار الصائمين للإجابة، لأن ذو القعدة من الأشهر الحرم. طبعا دي حياة الإنسان دايما، ربنا يرزقنا دايما فعل مرضاته يا رب العالمين واجتناب سيئاته، لكن وصية تحط تحتها خط إن الشهر ده شهر إيه؟ شهر المسارعة في الخيرات. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأنا هسيب إزاي نسارع في الخيرات في النقطة اللي بعدها عشان نوزع الكلام. اللهم صل على محمد كثيرا. فيكون أول أهمية لذو القعدة إن هو من أشهر الإيه؟ الحرم. بص بقى لما يقول لك دي مهم حط عليه تحته خط، يقول لك لا ده مهم أوي حط تحته خطين. صح؟ ده مهم خالص. هات القلم اللي هو الفسفوري ده واعملي ولوني الكلمة نفسها. أهو أنت ذو القعدة ازداد أهمية فوق أنه من الأشهر الحرم. يمكن الأهمية دي مش لرجب، لأن رجب من الأشهر الحرم بس مش من ثانيا. اللي هي إيه ثانيا بقى؟ أشهر الحج. أشهر الحج ذو القعدة بيعلو رجب. مش كل الناس بقى رجب الأصم رجب المعظم، مش لا يا رجب ده جنة. صح؟ فعندك طاقة كده اللي بتخسع ربنا يعافينا من الناس شوية في ذي القعدة. لا بالعكس، ده ذي القعدة تربيع. صح ولا لا؟ ايه قص اتنين زي ما بيقول، علشان هو من الاشهر الايه الحرم ومن اشهر الحج. وقال الله عز وجل: الحج اشهر معلومات. هذه الحج هذا الحج الذي جعله عز وجل اشهر معلومات اربعة اشهر: شوال وذو القعدة وذو الحجة وايه والمحرم. فلما نقول ذو القعدة انا لسه قايله لك يقعد فيه عن الايه عن القتال. ليه؟ تأمينا، هو مكتوبنا من الحجيج تأمينا لقدوم الحجيج. فربنا عزم الاجر ده عشان ما حدش يتطاول على الحجيج. اللهم بلغنا الحج الميسور المبرور الامن، وردنا سالمين امنين، واخلفنا في ذريتنا بخير بامين. يا رب لا تدع غائبا الا سالما رددته. احبابنا يعني اللي يعني ربنا يرزقهم بقى الحلال وايانا، اللي متخلفين من رمضان وقاعدين مستخبين، قول يا رب حج الايه حج مبرور، يا رب رد الجميع سالم غانم، وارزقنا الاجتهاد الذي يرضيك. اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم كثيرا. فذو القعدة مهم ليه؟ لانه من اشهر الحج. الحقيقه فعلا زي ما بيقولوا، كنت قلت لكم الهزارة دي قبل كده اعيدها وخلاص. سبحان الله، ان هم بيقولوا طب يعني المشكله ايه؟ ما هو ذو الحجه يعني بتاع الحج. ذو الحجه هو بس اللي ايه اللي شهر الحج. لا، ربنا اللي قال ان الحج اشهر معلومات. اذا كان دلوقتي ربنا ييسرهن بقى في حج سريع بيخرجوا من 8 او فيه وقف عرفه بس وايه ويعوضوا بفدية او دم وغيره، يبقى كتب له حج الحج عرفه. لما الناس دعوه يعني انت شلت عرفت تقول اللي من اول واحد ذو الحجه راحت، وما تقعدوش يا جماعه في منى والكلام ده راحت. لا برضه صح ولا لا؟ لان ده شرع. فايام زمان كان فعلا في نوق بتوجه للكعبه من اول ايه من اول شوال، من اول شوال بتشرع في الذهاب. يعني جاي مثلا من المغرب، اللي جايه من تونس دلوقتي بقول جايه كام ساعه طيارة. عارفة بقى كانت جاية كام شهر إبل تبغي بيت الله الحرام. فضيف هم ضيوف اللهم ارزقنا، هم ضيوف الرحمن، الحاج والمعتمر وفد الله. الوفد الله ده سبحان الله العظيم ربنا عز وجل ضيوف. فبعمل ايه جل جلاله؟ بيأمنهم. فأمنهم من اول شوال عشان اللي جاي من مشوار طويل قوي انت برضو ايه تحت رعايتنا سبحان الله العظيم. وكذلك يعني هترجع في تلتين شهر اللي هو ذو الحجة وشهر محرم. فجعلت الاشهر الحرم تامينا للايه للحجيج. وابقى الله لنا تعصيمها ان شاء الله. اللي بيحج ربنا ييسره زي ما قلت لك ايه فرد الكعب يقف عرفه، ما يسر الله يقوم يجب الحاجات اللي ليست بالاركان بالدم صحت حجته. بس في ناس جايه حاجه ما ايه مظبوط، وفي ناس جايه من الاول كده ومبدره ومن تمتع بالعمرة إلى الحج، قاعدة تتعبد في الحرم، ربنا يمن علينا ومتعبة العبادة في الحرم، وهي كذلك إيه حج متمتع صح؟ مش إفراد يعني، كل ده اسمها الحجيج سبحان بيعظم. فالشهر ده معظم عند الله لأنه من أشهر من أشهر الحج التي جعل الله عز وجل اللي هيعمل نسك التمتع يبتدوا من إيه؟ يبتدي يحج، يبتدي يحجه من ذو القعدة أو أي حد واقع سبحانه وتعالى في الأشهر الحج العمرة. يقولك طيب مش كده إيه ده عمرة بنية الحج جعلها في أشهر الحج، يبقى عليه هدي وهيبقى إيه هيعمل بقية النسك بتاع الحج عشان يبقى حج متمتع زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نمرة اثنين أهمية ذو القعدة في إيه؟ لأنه أشهر الحج. طيب ده انت أشهر الحج دي عندك ربنا معظمها قوي صح؟ شوفي كده في سورة الحج لما سماها الله عز وجل أي أيام المعلومات، أشهر الحج هي الأيام الإيه؟ المعلومات سبحانه، فجعلها الله عز وجل معلومة. أي طب ما كل حاجة الأيام ربنا بيعلمها، لكنها ميزة إيه؟ ميزة لها من بين الأيام. إحنا أمرنا اللهم اجعلنا نلحق بهم في الحج بتأديب النفس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى لنا هذا الأدب وإحنا ما بنحجش إزاي، بس إحنا من طريق تاني الحجيج، اللهم ارزقنا هذا الطريق الحجيج من باب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وإحنا من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتفضل تقولي لا يا ستة ذو القعدة أنا مش هكتبها فيه، كان في موقف سنة من بنات ماليش دعوة، أنا مش دعوة، أنا أخلع من الموضوع ده، أخلع من الموضوع ده، ما تيجي تقولي رأيك. قلت لهم ما ينفعش، أنا مش كاتبة الشهادة أهو، بس ما ينفعش بقى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله كره وقيل وقال، يعني شيلوني من الموضوع ده الله يخليكم. لو أعبس ليه بقى ذو القعدة دي مش إجابة ولا إيه؟ هي عايزة معلش إيه ده رمضان إن امرؤ صائم مستنيه العشرة من ذو الحجة عشان جدول، طب ايه المانع ان انا لا اللهم ارزقني الصدق يا رب العالمين، ليه ان انا مش عايزه اظلم او اكتب السبب ذو القعده؟ اللهم ارزقنا الاخلاص. عارفه انا شفت واحده جننتني بس ده مش مشروع، المصحف وقع قدرا كده اهو، لقيت عدد زمان قلت لها خلاص قطعت بوس يا ستي في ايدي كتاب ربنا، والله ربنا يعز، والله ربنا يعز، يعني هي يعني ربنا يجعلها يعني عاطفيين بس نضبطها كمان بالايه بالشرع، هي معظمه لكتاب الله جدا، ازاي وقع منها كتاب الله؟ شوفي كده فعلا تلاقي واحده كده تسالك سؤال، انا عندي حبه بيسالوا حبه اسئله، والله العظيم انا بكيت على نفسي، قلت ايه الناس العدله دي، ورع اللهم ارزقنا الورع سبحان الله، قلت الناس دي فيها تقوى، فيها ضمير عالي قوي قوي، لما تسالك فيه حلال الحلال وخايفه من ربنا يبقى حرام، يعني قلت لها وده في ايه يعني، مش انا مش فاهمه السؤال، قالت لي مش احتمال، قلت لها لا مش احتمال عادي، ربنا غفور رحيم والدين هين لين كده سبحان الله. كل ما تلاقي الانسان عنده ورع تلاقيه بيعمل ايه، بيعظم امر الله فيجله، بيعظم نهي الله فلا يقترفه صح ولا لا؟ فلما يبقى عندك ذو القعده حط تحته خطين وملونه بالايه بالفسفوري عشان تتقي الله فيه، عشان ده شهر مش عادي. يبقى لما تيجي واحده تقول لك تعالى اما نعمل كذا تقول لها ده انا في ذو القعده تبرئ لي، تقول لها برئي، ده من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فانت عندك الحمد لله، ويمكن بقى يبقى عندك يا رب قريبا انك من الحجيج صح، بيحصل لهم اللي بيحصل لهم الحمد لله، وتفضل ايه يقفلوا عليهم المكيفات ويقرفوهم في الاوتيلات وهي قاعده تقول لك مش عارفه انا دافعه كام، ده حجة الفريضة ماسكة نفسها، يعني كنت من الناس الحمد لله الغلابة اللي حجيت حجة يا يعلم بقى ربنا، اللهم حج ميسور من عندي الحمد لله. كل الناس بتفتكر اللي دفعته مش عايزة تضيع الحج، وفي ناس تانية بتفتكر هي فين فمش عايزة تضيع الحج. فشوفتي بقى هم بيقدروا ازاي شعائر الله عشان ربنا قالوا فلا رفث. انا برضو عندي جانب تاني بقدر في الشهر اللي هو ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى أول واحدة ان هي ايه، قولوا معايا الاشهر الحرم، ثاني واحده انها من اشهر الحج، ربنا يبلغنا لكم الحج المبرور، ثالث حاجه اللهم انا نسالك من واسع فضلك انها الشهر الذي وقعت فيه عمرات رسول الله، يعني الشهر المختار بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ان ربك يخلق ما يشاء ويختار كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له حسن اختيار، كان بيختار حاجه ايه عدله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل في عمره كم عمره، أربع عمرات. سبحان الله. العمرة الأولى كانت عمرة الحديبية، هم مش راضين يحسبوها عشان ما كملهاش، لكن رب العزة تبارك وتعالى هو اللي وعده، صح؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. نسألك من واسع فضل. النبي شاف الرؤيا وتحقق وقال مين اللي يجي معايا، والصحابة أحرموا جمعة، أحرموا بالإيه؟ أحرموا بالعمرة. فكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لتأويل رؤياه إمتى؟ في ذو القعدة. يبقى أول إحرام للنبي صلى الله عليه وسلم منذ قدر الله عز وجل له العمرة المشروعة كان فين؟ في ذو القعدة، في يوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم طالبا الايه العمرة وزيارة بيت الله الحرام. ثاني عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني محرم حلو عملها في المحرم من باب التنويع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر على الامه وكان ينوع ليوجد الخير كله، لكن ده يخليكي ما دام واحده كده الله يبارك لها سبحان الله يكلي. الا عمره ذو القعده تراهم يحسبوننا من الحجيج ويضيقوا علينا لكن بنروح. قلت لها طب ما فعلا يعني ما خير ربنا كتير وربنا يبارك لكم، فردة كعب طيران بمتر يال تبقى هناك يعني ما فيش مشكلة. يكلي لا، عمره ذو القعده يعلم فضلها اهل نجد، فتلاقيهم في ذو القعدة مرصوصين أكثر، ربنا يرزقنا من فضله أكثر من يوم ختم القرآن الكريم، حتى اللي مش هيحج فيهم. عارفين ليه؟ وقع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على أداء العمرة فين؟ في ذو القعدة. علشان كده اللهم إننا نسألك من واسع فضلك، الناس اللي عندها حد هناك روح من عمره في ذو القعدة، اللي عندها زيارة هنا لا عائلية لا شخصية أحج ولا لا روحي، اللهم بلغنا من فضلك، روحي اعملي سبحان ياضين عمرة في ذو القعدة، والله شألك حج إفراد. الحمد لله رب العالمين، ما لم يشأ قدر الله ما شاء فعل. قلتيها ونويتي بس قلت وإن حبسني حابس، المهم المخرج الفقهي لا، بس لا تحرمي نفسك من إيه، اللهم ارزقنا ان نكتبها لنا وكل المشتاقين عمرة ذو القعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمله في ذو القعدة، ولما جه ياخد منهم وعد تاني في صلح الحديبية علشان يعمل عمرة، ام عملها فين؟ في ذو القعدة. يعني العمرة الاولى وعمرة القضاء في عمرة في الاحرام التاني فين؟ في ذو القعدة. التالتة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين. احرم النبي صلى الله عليه وسلم، افتح كده في السيره في الموقف في المواطن دي سنه 8 هجريا هتلاقي ايه، احرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره الثالثه في ذو القعده، الرابعه في ذو القعده، مع ان الرابعه فين؟ كانت في حجه الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في ذو القعده واخر عليه الصلاه والسلام واخر باقي المناسك في ذو الحجة. عشان ايه؟ عشان ما حطهاش الاثنين في ذو الحجة، العشرة من ذو الحجة، ممكن كنا نقول ده العشرة من ذو الحجة يعني بنجتهد فيهم على الطاعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بركات العمرة في ذو القعدة. يبقى فضل ذو القعدة الآخر انه موطن الايه؟ موطن العمرات التي اختار النبي صلى الله عليه وسلم. طب احيانا كده رب قدرني، احيانا بيبقى وانا كنت قلتها قبل كده وهيجي ان شاء الله ربنا يبلغنا الحديث عن ذو الحجه نتكلم على اجور تعديل الحج، بس كنا قلنا سبحان الله افرضي ذو القعده مين يوديني بكرمك يا رب تركم السفر. طب مش عارفه تروحي اصطادي حد بقى رايح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاهز غدين فقد غزا. او شوفي لك اثنين ثلاثه كده يعني سبحان الله تخلفيهم في اهلهم بخير، لنا واحده كده اللهم فرج كربها يا رب العالمين وعيني على هذا الاداء، كل مره اقول هعمل وما اعملش سبحان الله. جايبه سايبه جوزها لوحده قالت لي ده حجه الفريضه وراحت مع جماعه امينه وصلت طيبه قوي كانت بتحضر معاكم هنا، اللهم عيننا يا رب العالمين على اداء هذا الفضل. وزوجها كبير فليت بقى الناس اللي بتسبقنا دايما فاكرين ان احنا يعني بنقول ربنا يرزقنا القول والعمل. قلت لها قالت لي يا مش سايباه الحاج فلان مش سايباه يومين ثلاثه كده وبودي جوزي وادي له الاكل. اللهم بارك من خالف غازيا في اهله. مره كده كنت شكلت مع اختي ربنا يهديها لي ويهديني لها، عايزه اروح عمره ومش لاقيه حد لا حمده عيالتي لا ما ينفعش هتضيع عليها رمضان افلام اللي انتوا عارفينها بقى الاخوات اللهم اهديهم. فوقت قوي ادعي ربنا يا رب سخرها لي. انا قلتهم فين يعني، ما كان نفر كان جاب اخت ثالثه وارتاح من القصه ولا ايه؟ المهم زمايلتها طالعه دلوقتي، اللهم صل على محمد يا رب ما يبقاش غيبه، اللهم صل على محمد كثير. لقيتها بقى مره واحده قالت لي اه مايمه، قلت لها نعم، قالت لي انا موافقه. قلت لها ايه اللي حصل يعني؟ قالت السنه سبحان ربنا بركات السنه شفت في رؤيه ان انت محضره شنطه وانا محضره شنطه وبقول انا راح العمره. قلت لها يا سلام، انا قاعده من ساعتها بقول لك من خلف غازيا في اهلي فقد غزا، بس واضح ان الكلام يعني غير الرساله اللي تبقى موجهه. لقيتها بقى اللهم اهدها لنا يا رب واهدنا لها وكل مسلم، لقيتها خلاص خدتهم وهي ساكته خالص واعتبرت نفسها ايه؟ طالع العم. فهو كذلك النبي حمد الله مين في اجور معوضه، فلو احنا مش قادرين قوي نعمل اللهم ارزقنا العمل ونجتهد فيه يبقى يسعني اشوف واحده كده ربنا يبارك اجيب لي ده لبس احرام اشارك في حمد الله مين في تاشيرتها تفعلها في طيرانها تفعلها. في ناس عاديه جدا والله ربنا يبارك بتقوم جايبه قرص وتديها للغازي ربنا يبارك. مره برضو ربنا يبارك ولقيت واحده والله العظيم سبحان الله انا ما باكلهاش يعني قوي صراحه، في حاجات باكلها وحاجات بقبلها بس سبحان الله. قالت لي بالله عليك والحرم ومن جهز غازين، لقيت عامله قرصتين كده بصراحه شبه اللي ممكن اعملهم ولا يمكن اعملهم، لقيت تضربيهم في الحته يرجعوا تاني. حاجات صعبه دي سبحان الله. والله نزلت بيهم في الحرم الناس لو تشوفي تاكلهم ازاي بنهمه، حاطين عليهم اللي هو النس ده وقاعدين ياكلوه، وانا ببص كده قلت الست دي كانت نيتها خالصه، احسبها كذلك والله حسبها. هي لم تملك الا هي ما حطتش سمنه اكيد يعني، هي عباره عن لقمه عيش بس خديها يعني سبحان الله لعلي ابلغ بها. وما يدريكي نعم اطعمت في الحرم سبحان الله بيعطي، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. فانت على قد ما تقدر هتجيبي علبه تونه هتخدم يوم، هتجيبي سبحان الله العظيم رغيفين من اللي بتفلحي دول اللي بيبقوا مقطعين عشان ما يعطلوش هيخدم برضه سبحان الله العظيم. فكل على قدر ما يستطيع، لا الا يخلف الغازي في اهله، لان اللهم ارزقني يبقى هو الغازي او يجهز غازي الغازي على قدر ما يقدر. يبقى انت كده عرفتي ان ذو القعده مهم جدا علشان ايه؟ هو موطن العمره. تعمليها يا رب يوعدك او تعملي ما يعوضها. كمان ايه بقى في ذو القعده؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وديها لها جمال خاص، يعني انا كنت بقول فوق انك بتعبدي ربنا علشان ما تظلميش نفسك في الاشهر الحرم، وبتعبديه علشان هو تعظيم شعائر الله، صح؟ اي لا فوق ولا لسه، اللي هو الكلام السابق. تحت بقى ذكر العلماء في احد تفاسير قول الله عز وجل وإذ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فقالوا أن الموعد الذي وعد الله عز وجل به موسى كان ذو القعدة، والعشر التي أتمها عليه كان ذو الحج. ففي التفاسير ذكروا 40 يوم ذو القعدة وعشرة ذو الحج، دول 40 يوم اللي ترك موسى هارون يخلفه في قومه وراح يذهب الى ربه. طب معلش كده هو استغفر الله يعني في نظري هيمشي الطريق 40 يوم؟ لا، هو قعد يتحنث ويعتزل الناس ويعد نفسه ليرقى فيشرف بكلام ربه، فتعجل بعد 30 يوم صح وغير خلوفه ليصيب فمه وليكلم ربه تبارك وتعالى. الايه الجميله اللي في سوره الاعراف صح ما اجملها سبحانه العظيم، فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جمال الايه، اللهم ارزقنا يا رب العالمين لذة القران، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. فاما اجي اقول ان ذو القعده هو الشلق 30 يوم الذي اعتزل فيهم موسى قومه واعد نفسه بالخلوه لكلام ربه، يبقى بقول لك ايه؟ خليهم خلوه مع الله، خلوهم اعداد. والله يا جماعه اللهم انا نسالك الواسع فضلك، يحتاج الانسان في حياته الى عزله شويه عن البشر. خلي بالك ان انت كل ما تتعاملي معاهم وتلاقيهم الناس استغفر الله العظيم يا رب وتقولي انا ما كنتش طايقه خالص، اه والله ربنا فعلا يعني الصبر على الناس ده عظيم، يعني يؤولوكي ما لم تقولي، يقولوا عنك اللي ما فيكيش اصلا. وقد قيل على الله صح، وقالوا يد الله مغلوله ابناء الله اعلفوا كتير نسال الله العافيه والعافيه، قالوا على رسول الله مجنون، قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ساحر. فانت بتبعتي في حالك قاعدين يقولوا عليك انا اعمل ايه في نفسي عشان ارتاح منكم صح. فكل شوية يطلع لك الحديث استغفر الله العظيم يا رب بتاع المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم صلع من البوتقة بتاعتك من القفاص يا رب أنا أصبر وخلاص. السلام عليكم. سلامة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مش عارفة ترد عليهم خلاص. ودي تعالى قعد معانا شكرا. وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللهم اجعلنا منهم. ده خير بقى الناس اللي قاعدة شغالة يعني عايز تعتزل منهم. يعني احنا قعدتنا وحشة قعدتكم مش انتوا قعدتكم طين قعدتكم قاعدين تاكلوا فعلا. ربنا عافينا في لحوم الناس غيبة ونميمة وبهتان وغيره. قلت قولي بقى قعدتنا وحشة انت دايما كده. سمعتها من وحدك ليه؟ بالروية. قلت لها انا بالروية الحمد لله من ده النفر يا ربنا ما يحرمنا منكم ابدا. بس يمكن ايه يعني احنا البحر ده اللي بنعوم فيه بح. اما هناك برهم. اللهم دينكم علينا نعمة يا رب العالمين. اللهم ادم علينا الحب في الله مخلصين لك لك الدين. سبحان الله. لا مش بالروية بس القعدة وحشة قوي. القعدة وحشة قوي قوي سو. فخلاص خليكي بالروية والله. انطوائية لو قعدتها تشيلها هنا انتي شيلكوا من هنا حطوك هنا ابدا خالص صح. بس معاهم لازم تبقي كده لاما تفتحي حوار خاص. يعني لما يبقى مش عارفه تغيري قوي بتعملي ايه سبحان الله. افتحي حوار خاص بينك وبين الله. يعني عبد ذكرني في نفسي لم تعتذريهم كده ومش عارفه تغيري المنكر بتاع ده سبحان الله. انت ايه مش معاكم قطعوا عليك الصوره اللي بتسمعيها. انت قاعده تسمعيها قعدتكم وحشه عايزه تقعد بقى ايه في ذكر الله عز وجل. الا بذكر الله تطمئن القلوب. واذا خاصه لم تستطع التغيير بان تتحول عن الايه عن الجلسة عشان برضو ايه يجدك حيث امرك ويجتنبك حيث حيث نهاك. المهم ارجع بقى عشان ما اطولش عليك واقول ان انت كل مرة يطلع لك الحديث اللي بيربيكي ويدرؤون الحسنة سبحان الله السيئة اللي هي قول عز وجل اللهم صل على محمد سلم كثيرة ويدرؤون بالحسنة السيئة او قول عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فانت بقى تتعاملي بالقرآن والسنة مع الناس ازاي لما تخلطيهم. فانت احيانا بقى بتجيبي اخري. فاول ما يجيلك مناسبة النبي كان اعتزل سيدنا ابراهيم كان اعتزل صح واعتزلكم وما تعبدون من دون الله صح. امتى ياتي الهبات؟ الهبات تاتي بالاعتزال سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو ايام ذوات العدد. امتى جات له النبوه؟ بعد ما حبب اليه الخلاء. فاذا ما تقولي بقى جت على هواكي الله يعني ذي القعده شهر نجدد فيه الطاعه ونخلو به مع الله. يعني سيدنا موسى ساب قومه وخلفه فيهم هارون وعد نفسه لكلام ربه. فتيجي على هواكي قوي بتخليكي في الشهر ده مش طايقاهم ولكي ذلك مش عايزاهم عايزه ربنا بقى يقول لك تعالي اقعدي معانا القعده الفلانيه. تقول ما انتش عندي ظروف. والله ايه الظروف اللي عندك؟ وردك من القران اكتر ظروف تمنعك. والله ما والله سبحان الله حد كده يقول لي انا معايا موعد. فاترون موعد مع مين؟ هبقول لك انت بعدين. قلت لها وقت كان عندك كلام موعدك لي عندي موعد مع الشافعي واحمد وابو حنيفه. هو ده مش احسن معاد معاد مع كتبهم؟ انت بتيجي تقعدي تقعدي مع الناس دي قعدتهم كذا يبقى اقعدي بقى مع الاقدمين. لما قعدت المحدثين يعلم بقى ربنا خليكي مع قعدت القدامى. اذا قراتي قال احمد فهو يقول لي. اذا قراتي وراء الشافعي فهو ينقل رؤياي لي يبقى انا قاعده معاكم. وجاز الله خيرا يجوز بالحيله ان يخرج الانسان من سخط ايه من سخط الناس. مش ده مش عايز عادتكم لا انا والله عندي ايه موعد سبحان الله. او الثاني انا عندي ظروف. فهو شهر يكثر فيه خرج الناس فيحبب فيه العزله كما كان هو الثلاثين يوم الذي اعتزلهم موسى عن قومه اعدادا للقاء ربه. خلي بالك بقى دي مش عنوان خاص ده عنوان تحت عنوان اللي هو ايه اللي هو عبادة في الهرج. احنا في الوقت ده يا جماعة مش عارفة هو احنا اللي ملبوخين طلعنا الصيف والشتوي والدنيا قلبت خرجتي منها ليه الامتحانات ومش عارفة حتى لو العيال في الحضانة والله لسه فاتي بتقول لي وابنك ده مش هتعوديه الكتاب. قلت لها ما احنا بنعودها ايه انت بتمسكي ظرف القلم وتكتبي الواجب وتخلصي لغايه ما بيجي السن بقى الله الله يعيننا على تربيه ابنائنا يا رب العالمين. فحتى اللي عنده عيل صغير برضه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. بيطلع لك بقى زي تقولي احنا مش فاضيين اصل الحضانه بتقفل. قلت لها اهلا بحضرتك. قلت لها الحضانه بتقفل؟ هي كانت فتحت اصلا؟ ده العيال قاعده في التمهيدي بيهوى عليهم. بالونتين و و و و ومهرجان. لا احنا عندنا حضرتك عندنا كورس بنبتدي ونختمه. طب شكرا وخلعت طبعا من يعني قصه طرحه مقفورينها يعني اكتر من ما تحتمل. المهم ان كل الناس في الوقت ده تحس ان هي بتلف حوالين نفسها. قول لي كده برضو لاولادنا ربنا بيرسم لهم ايه يعني مراجعه القران. عايزين يدوني مراجعه القران في الشهر ده. اللي عنده اعداديه الغلابه واللي عندهم مش عارفه ايه الامهات والطلبه والاباء. افتقدتك حبابي كده لا افقدني الله واياهم. بقول لهم فين فلانه وفلانه وفلانه. طالبات كده كانوا بينوروا القعده يقولوا لهم استاذه دي ما شاء الله ثانويه عامه ودي بكالوريوس مش عارفه ايه ودي بقى لحوسه اللي بقى عندها المشروع بتاع الكليه. قلت لهم يا اعانهم اعانهم الله. الشاهد اللي انا بقوله ايه ان دلوقتي الناس حايفه بايظه علشان ملبوخه في كثره خارج عشان تسيب ده وتخلو بالله وتسيب ده وتخلو بالله وتؤثر مرضات الله عز وجل على سواه وتقول انما اموالكم واولادكم فتنه وتقول سبحان ربهم ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وتقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تبقى هي بتعمل عباده في الايه؟ في الهرج كهجره مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى انت عندك نمره ثلاثه ان هي الايام التي اعتزل فيها موسى قومه ليسمو بلقاء ربه تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في واحدة بقى كده هقولها تاني هختم بها. نختم ولا يا سمية جاي امتى؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاكرين لما قلنا ان الشيء لو عظم قدم له واخر؟ فاكرين لما قلنا زي الصلاة ما بتخشيش كده لا بتسمعي اذان وتقومي بترددي الاذان وتوضي لو اردتي هذا الفضل لكل صلاه وتصلي السنن القبليه وبعدين تخشي على الصلاه. تخشي على الصلاه لا ده في حاجه بنك الطمانينه بين يدي الصلاه اللي هي التهيئه للصلاه وتصلي وتخلعي لا تقعدي تختمي تولعي في الكرسي تختمي الصلاه تصلي السنن البعديه. ليه؟ لان لاهميه الصلاه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه. فقلنا مثالها ده انا كنت بقوله في رمضان هنا بقول ان الشيء اذا كان عظيما قدم له واخر. فكان حق رمضان علينا عشان هو احسن الشهور ان نقول ماذا قبل رمضان ماذا بعد رمضان. طيب انت عايزه تقولي ايه؟ انا اقول لحضرتك كده اقول ايه؟ انا عايزه اقول بقى ان الايام ده ان ذو القعده مهم جدا بس مهم يعني اهميته تظهر من اهميه ذو الحجه لانه هو التقدمه لذو الحجه. تاني يعني احنا بنيجي كده الحمد لله نسخن في رجب ونقول لك اوعي تهبطي في شعبان ده يغفل الناس عنه فتفضلي سخنه رجب شعبان. كل لما تيجي في رجب وشعبان تبقى نشيطه هذا يحقق لك غايتك في رمضان. فتبص تلاقي اللي استقبل رمضان برجب صح وشعبان صح تلاقيه العشرة الأوائل بتوع في رمضان دول العشرة الأواخر. الأواخر بتوعه كاد يصافح الملائكة. حاجة كده بقى إيه ما شاء الله اللهم بارك. كمان لما يخلص رمضان ما بيخلعش كده صح بيجيله الستة من شوال وتلاقي منسوب إيمانه ما نزلش ربنا عافينا زي الناس اللي انتكست ولا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة فأول يوم العيد تضيع. لا تبص تلاقي مثلا ما شاء الله تقول لك ده أنا والله العظيم ده أنا خلصت اللي عليا وخلصت الستة من شوال والحمد لله ما حسبتش فيهم الأيام البيت واثنين وخميس ومش جاي قلب الثلاث أيام الباقيين من شوال أفطره. حاسة بالغدر يعني ليه؟ ما شاء الله تعالى بالله مستمرة ما زالت على الطاعة. شوال كان بالنسبة لرمضان إيه؟ ما بعد رمضان. فأنا بقى إيه أهمية ذو القعدة في الكلام اللي بتقوليه؟ إن اللي شاطر في ذو القعدة وهيعطيله قدره وهيسارع في الخيرات اللهم انا نسالكم واسع فضلك هذا يساوي انه هيعرف يجيد في العشره من ذو الحجه. واللي بيجود من عشره من ذو الحجه ان شاء الله ما يتخلفش كده ويرجع لا بقيت ذو الحجه هيبقى جميل بالنسبه له فيعتبر مؤثر في ذو الحجه وما بعده. مين؟ ذو القعده. فتلاقي ناس كده سبحان الله احنا حتى غلابه بنتكلم النهارده سبحان الله بعد ما نص الشهر راح ربنا يجعله شهيدا لنا لا علينا. هو انت اللي عايزه تختمي الختمات المرجوه دي في ذو الحجه في 10 ايام بالله عليكي زرارها تتك عليك ليكي تختمي ولا لازم تتريضي على الختمات؟ يعني انت المفروض دلوقتي لو انت عايزه تجيبي ثلاث ختمات في ذو الحجه يا دوبك تختمي مرتين في ال 14 يوم الباقيين دول. لو انت عايزه اللهم عندنا تبقي انسانه نشيطه بالنهار تعرفي تجيبي صلاه الضحى وتعرفي تجيبي ذكر كتير. ما هو انت كنتي او زي ما احنا بقى ربنا يعيننا ليله المعيشه. اللهم عدلنا، اللهم عدلنا على الكتاب والسنه سبحانه وتعالى. لو عايزه تعدلي نفسك علشان يجي لك النوم بعد العشاء بحس بانزقطه وفايقه بعد الفجر، بالله عليكي يا دوبك تعملي ايه في نفسك؟ يا دوبك تريضي تنظمي دوره النوم عندك من دلوقتي علشان حتى تخليها ساعه قيلوله بس او ساعتين بس، ما بقاش النهار كله ضاع. والله انا سبحان الله يا ربنا يغفر لي، انا من الناس اللي عايزه دعوه ان ربنا يعدلني، فبنام بالليل بصحى بالليل وانام. فكل مره اقول لنفسي انا هجاهد انا مش عارفه ايه، يعني في الاخر كده يعني ببقى مش عاجبني نفسي قوي، بس ما بتبقاش زي الايام العاديه الحمد لله رب العالمين. بس بقى حصل ايه؟ ان انا الحمد لله وده بقول لكم لو ربنا جابنا في عرفه، ان انا خدت في ميكس بقى وحاجات تسهر قوي في سحور عرفه. فقعدت بقى والله انا اتحصرت، قلت يا بخت الناس ربنا يبارك لها ان من اول واحد ذو الحجه شاطره كده ما ضيعش بقى، ما بتنامش على نفسها بالنهار، ما بتنامش من الساعه 8 ونص كده لغايه 11 وتقول لك ما انا قعدت جلسه الشروق كتر خيري، ما انا شاطره قمت الاوابين. لا ده ايه ده، شغاله مع ربنا متصل. مش احنا بنعمل كده في لما يجي بقى بتاعنا الحمد لله لما يجي، ولا انتوا بتناموا الصبح ولا بالليل ولا نظامكم ايه؟ الناس بتوع بالليل بيزقططوا جدا في التماس ليله القدر، بتبقي ماشيه معاه صح، وتلاقي الناس بتقول لك مش عايزه اوزن مش عارفه اوزن مخي. الناس بتوع الصبح، الناس الخلابه بقى بتاعت بالليل بتيجي بقى على 10 من ذي الحجه تقول له لا تسلمني خيرا، وتفضل تغسل في وشها تقول لها يا ولد متصل يا حاج ولا معلش اصل انا سهرانه، تقول لي سهرانه سهرانه بالنهار ما انا ما نمتش. اللهم اهدنا الحال. فتخيلي كده لو احنا عايزين نعمل خطه ان احنا ما نتحصرش في يوم عرفه، يا بخت الناس اللي واخده النهار كله عباده ما شاء الله، يعني فارقه معاهم. شوفي كده صلوا كام، صلوا كام دعاء من ساعه الساعه 4:10 يخلصوا الاذكار يجي الشروق لحد واحده الا قاعدين شغالين اللي قبلها ب 10 دقائق صح، اللي عايز يصلي يصلي الضحى ركعتين في ركعتين في ركعتين يا بختهم، واللي قاعده تشخر شغاله تشخر. ربنا يعافينا يا رب. اللهم اللهم اعدلنا على الكتاب والسنه، اللهم ارزقنا متابعه نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل لنا ولابنائنا وازواجنا الليل سكنا والنهار معاشا يا رب العالمين. سبحان الله، يعني زي ما ليل طويل لا قيام فيه محروم صاحبه، كمان ضحى طويل لا صلاه فيه او ركعتين واخطف محرومه صاحبته. ربنا يرزقنا اعماره، ربنا يرزقنا اعماره بالطاعه. فاللي ارجع بقى واقوله الاهميه بتاع ذو القعده ايه؟ انك بتخططي لنجاح ذو الحجه. ده ايه؟ ده ذو الحجه وما بعده. اللي هيبقى مستواه سبحان الله ضعيف فيما قبل ذو الحجه اللي هو ذو القعده، والله ما يعرف يجيب انتاجيه، معلش لو حد يشوفه، ما حدش هيعرف يجيب انتاجيه في ايه؟ في العشره من ذو الحجه، الا اللي قعدت سبحان الله اخلصت دينها لله ونوت نوايا كبيره وعملت جدول وقسمت لنفسها وحوشت للايام دي الاطعامات اللي هتعملها واشترت الخيرات. الناس كلها قاعده تقول لك اكياس شنط رمضان، مين اللي سماها شنط رمضان؟ طب انا عندي شنط ذو القعده وشنط ذو الحجه، ما هي الصدقه في اي ايه؟ في اي وقت. طب حتى مين اللي قال افطار بس مائده رحمن في رمضان؟ طب ليه لا تقوم في ذو الحجه؟ مع ان الصيام عباده نهاريه بيعظم في ذو الحجه، ففي اذكار قاصره على رمضان. اللي مش ينجح في تمرين الاحماء في ذو القعده وينظمه اللهم عنا ويرتب نفسه على انه عطشان في الصيام هيعرف يصوم في ايه؟ في ذو الحجه. السنه الحمد لله مين منظمه نومي؟ السنه مثبته ليا 8 ركعات او ازيد مطلق نفل في وقت الضحى، هتعرف تعمل انتاجيه جميله في ذو الحجه. لكن اللي هتبقى نسال الله العافيه غطوني ولما يجي ذو الحجه صحوني ولا هتخليها شده نوم. طريق النوم نوم، امال استيقظ امتى؟ في ذي القعده. يا ريت كنا اتكلمنا، ده احنا خلاص عدى النص يا دوبك. على اللي عايزه نجاح باهر يا رب من عندك في ذو الحجه انها تحسن اداره النص شهر اللي باقي ده. طيب تيجي نحسن ادارته بقى كده، هتختمي كام ختمه في الاسبوعين الباقيين؟ والله يا جماعه لما تلاقي كنت في جروب قران ولا غيره ومتاخره عنهم، يعني حصل وتقطعي ساعة تبص تلاقي الساعة جت فيها عايزة تلحقيهم، فللأسف مش بالخشوع قوي، بس المهم بتجيبي فيهم من 4 لـ5 أجزاء. الساعة بيجي فيها من 4 لـ5 أجزاء، تقوم كاتبة كده تم بحمد الله جميع ما سبق. ياه، يعني أنا ما كنتش عارفة أجيب لله ساعة. دلوقتي لو ما عرفتيش تجيبي ختمتين ثلاثة صدقيني انا لما يشد اكتر الحر ويشد اكتر الامتحانات وتتكالب عليك المسؤوليات ويجي بقى لا حول ولا قوة الا بالله عزومة الناس في ذو الحجة لا حول ولا قوة الا بالله تنظيفة العيد عند حماتك اللي بتقولش ده دي بتاعت المساجد ما بتنظفش يطلع لك حاجات كتيرة جدا عايزة تردي ده وتردي ده وتردي ده هتعملي ايه بقى في ذو الحجة اللي قريب من العيد لازم الان تعملي خطتك مع القرآن هنختم اسأل الله من فضله هنختم ختمتين يعني في الاسبوع واحدة علشان لما اقول عشرة ذو الحجة اعرف اجيب ثلاثة طب يا ربنا يبارك كان في ناس والله بيختموا مرة في اليوم اللهم بارك لكن انا احب عشان ما معلش يعني ده في رمضان بالنسبة لي لكن الاجتهاد ده لكن في ذو الحجة بحب هو دايما النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا بالتكبير والتهليل والتحميد فدايما بيخش معاكي النوع الاخر اللي هو مطلق الذكر فتلاقي ناس ماشيه وكتير بالله حتى عملت غيرت رنت موبايلاتها وكده تلاقي كله تكبير فبتاخدي لك فترات الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد لازم اللسان ده هو يتريض اعوذ بك من وساوس النفس ووساوس الشيطان وممكن لما تمسكي السبحه كده وغفر الله لنا ولك الحمد سبحان الله والحمد لله تلاقيك روحتي تصلحي حاجه كانت بايظه من زمان ولما ترجع تقولي هي كانت فين السبحه وانا رحت فين انت شارده او يهجم عليك الصمت فيوقف لسانك بعد ما يكون منطلق ده محتاج ايه لسانك لسه مش واخد على الذكر عقلك لسه مش بتبرمج ان انا قاعده مركزه في الذكر كل ما اجيبه يركز يقوم سرحان مني في حاجه تانية طب انا بقى في ايام الذكر هجيب ذكر طويل يتخطى ويتعدى الف الفين ثلاثة ازاي وانا لساني كده مربوط ربنا يخلينا السوق ادعوا طلق بالطاعة مش متعود ولا متريض لازم الانسان ياخد له فترات فالقرآن الحمد لله والذكر يعني كنا مع اخواتنا بنبتدي الحمد لله رب العالمين ان احنا نثبت السنن يعني نثبت سبحان الله بحمده 100 مره نثبت لا اله الا الله ولا شريك له ممكن الحمد لله شيء قدير 100 مره نثبت الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل اللي شئتيه بقى مره تخليهم 100 وبعد كده تخليهم 200 علشان تتطوري وربنا ايه ييسر لك امرك بحيث انك لسانك يتفك وتتركي السرحان ويطلقه الرحمن في الايه في الذكر يجي زي ذو القعده اقول لك بقى انت وصلت لايه في الاسبوعين اللي اتكلمنا فيهم عن الذكر تقولي لا ده انا الحمد لله يوم الاربعاء النهارده صح يوم الاربعاء بدات ب 1000 بكره الحمد لله ربنا اعني بقى 1500 بقى 2000 بقى 3 توصلي ذو الحجه وانت بتعرفي بسرعه تعصري تك تك تك استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله ايه ده ما شاء الله السرعه دي مالها الطلاقه دي تريض لسانك فجبت الاعداد والمستويات العليا اللي ينفع يتقال عليكي فيها اسالك من فضلك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لكن بلا تنشيط لقدراتك في الذكر دلوقتي مش هتعرفي تذكري اوعي تفتكري كده اللهم هون علينا الدنيا ان والله بالفلوس اللي معاكي انك تسبقي في الانفاق لا بقدرتك على البذل ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون في ناس معاها وبتكره كلمه العطاء ما ربنا خلينا السوق خلينا شح انفسنا انت هتعرفي تبعطري ادي ده وادي ده وادي ده يعني تصنفيه على هلكات في الحق لازم تدريب دلوقتي على الانفاق لو لم تتدربي الان على الانفاق هتلاقيك حاطه ايدك على رجلك تحت كده خدك وتقولي ايه ما الناس بتاكل ايه ده كنت هجيب لهم تمر طلع عندهم تمر زي انا النهارده قلت ايه هجيب لهم تمر لا عندهم تمر كتير قوي كل ما اجي ادوني جابش التمر هتلاقي عندهم تمر والاخر ما طلعش عندكم تمر يا ريتني جبت التمر ان لو انا رجل كان في العلبه وكنت اشوف قلت هشيله كل مره يدوني هم كمان تمر هتلاقي نفسك قاعده تقولي ده ايه زي خيبتها كده ما مش هنجيب هنشارك في الافطار ده بياكلونا لما يشبعون لا لا خليكي اسال الله من واسع فضله واغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين خليكي طلقه في البذل حتى ييسر الله عز وجل لك البذل في العشره من ذي الحجه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الامر مش قران فقط ولا ذكر فقط ده الحمد لله وده كرم من الله انه يسر لنا دروب الطاعه كتير قوي عياده المريض صنائع المعروف لو ثبتي لك انك تزوري مريضة كل يوم من ايام ده المرضى ربنا يشفيهم ما بيخلصوش يستغفر له 70,000 ملك حتى يمس يمكن انت مش هتعرفي تجتهدي فيما بعد بقى بالليل سبحان الله لكن تقدري تحطي ده صنائع المعروف لا حول ولا قوه الا بالله كم من ملهوف يستغيث فإذا برب العزة تبارك وتعالى ييسر غيثه عن طريقك أنت. الحمد لله الذي استعملك في طاعته. فالحمد لله نحط جدول يدوبك يا رب جعلنا ندرك من 10 من من من ال 15 الأخرى ما عادش 15 كام إحنا النهاردة 14 13 4 النهارده 14 من 15 وانت طالعه بقى الله عالم هيتم ولا لا. سبحان ربي العظيم ربنا يبلغنا ويرزقنا التمام في الخير كله رب العالمين. يا دوبك دول تجتهدي فيهم وتنوعي فيهم في الطاعه على الله. اذا اراد بنا خيرا ان يعتبر اجتهدنا ده عد صدقنا فيها النية. وكما قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فصدقنا. فينشطنا ويحب انبعاثنا ويعتبر تقديمنا له إعدادا للعدة المناسبة لذو الحجة واجعلنا فيه من الفائزين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما يسره الله عز وجل عن فضل ذي القعدة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ورب يردنا الكتاب والسنة دوما. الحمد لله رب العالمين. عايزك يا استاذ حبا الله منا ومن جاء.